تصفو والنفوس تعطرت هذه رياض ملؤها الغفران أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم آمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فقد تكلمنا في لقاء سابق عن حكم القبلة والمباشرة للصائم وبينا أن في المسألة ستة أقوال ذكرناها وبينا أدلة كل مذهب وذكرنا أن أرجح الأقوال أن القبلة تباح لمن يملك إربه وتحظر وتمنع لمن لا يملك إربه وبمشيئة الله عز وجل سنبين في هذا اللقاء حكما فقهيا آخر ألا وهو حكم من قبل فأدى ذلك إلى أن يمزي أو أدى ذلك إلى خروج شهوته رغما عنه وها هنا نبين أن المزي نجس كما ذهب إلى ذلك أهل العلم يوجب الوضوء بلا خلاف بين أحد من أهل العلم وهو نجس يوجب غسل ما أصاب من البدن أو من الثياب ولكن فيما يتعلق بالصوم هل إذا قبل الإنسان فأمذى أو قبل فأنزل هل يفسد الصوم؟ إلى القول بفساد الصوم ذهب الإمام مالك وقال سواء أأنزل أم أمذى فإن الصوم قد فسد ولكن الفارق عنده أنه إذا أمزى فإنه يجب عليه القضاء فقط أما إذا أنزل فإنه يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة الكبرى أي يجب على من فعل ذلك أن يصوم شهرين متتابعين فإن عجز عن الصوم لمرض أو غيره فإنه يطعم 60 مسكينا وعلى خلاف الإمام مالك فرق الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي على علمائنا جميعا رحمة الله بين الحالتين فقالوا أنه في حال الإمذاء فإن الصوم يكون صحيحا ولا يفسد ولكن ينتقض الوضوء أما في حال الإمناء أو في حال الإنزال فإن الصوم يفسد ويجب عليه القضاء لكن لا تجب عليه الكفارة الكبرى لأن الكفارة الكبرى لا تجب عندهم إلا بالجماع وأما الرأي الثالث في هذه المسألة وهذا الحقيقة يعد رأيا شاذا وهو ما قال به ابن حزم الظاهري على علمائنا جميعا رحمة الله وقال بصحة الصوم حتى لو أنزل ورأي ابن حزم في هذه المسألة رأيا شاذا ذلك أنه خالف جماهير الفقهاء في حكم الإمناء وقال أنه لا يؤدي إلى فساد الصوم وأنكر عليه العلماء وعاب قوله وقوله هذا كان بعد انعقاد الإجماع على فساد الصوم فلا يلتفت إليه وفي الحديث القدسي عند البخاري وغيره يقول رب العزة سبحانه عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فكيف يحدث الإمناء ولا يؤدي ذلك إلى فساد الصوم وهذا ما ترك شهوته لله سبحانه ومن ثم فالرأي الراجح في هذه المسألة رأي جمهور الفقهاء من الأحناف والشافعية أن المزي من القبلة لا يؤدي إلى فساد الصوم وإنما يكون مكروها وينتقض الوضوء والصوم صحيح أما الإنزال فهو الذي يفسد به الصوم وهذا هو الرأي الراجح في هذه المسألة وكان الإمام ابن تيمية على علمائنا جميعا رحمة الله يقول أولا بفساد الصوم موافقا للإمام مالك وذلك في الفتاوى الكبرى ولكنه عدل عن هذا الرأي واختار رأي جماهير الفقهاء وذلك في الاختيارات، وهذا هو الرأي الذي نراه راجحا إن شاء الله في هذه المسألة، رأي الإمامين أبي حنيفة والشافعي على علمائنا جميعا رحمة الله، أن المزي لا يفسد الصوم ولكنه يؤدي إلى نقصان الأجر، فالصوم صحيح والوضوء هو الذي ينتقض، ويجب على من علم أن هذا حاله أن يبتعد عن القبلة وعن المباشرة كما ذكرنا سدا للزريعة، فإن الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. أسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو